بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. وفق الصناعة النحوية إطعام مصدر منون، والنحاة يقولون إن المصدر المنون يعمل عمل فعله، فلهذا نصبت كلمة يتيما وجاءت مفعولا به للمصدر. وفق الصناعة الشرعية الإيمانية فإن الله يقول إن من أعظم القربات التي تتجاوز بها العقبة الكؤوت أن يقتحم الإنسان العقبة بإطعامه لليتامى والمساكين، فإطعام الطعام من أعظم ما يقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والإنفاق جاء في القرآن على 3 منازل: إنفاق عام مثل قوله جل اسمه وتبارك اسمه، قال: ومما رزقناهم ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وإنفاق أعلى منه وهو أن ينفق الإنسان من مال زائد عنده لكنه يحبه، ومنه قول الله: وآتى المال على حبه، وقوله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمرحلة الثالثة وهي أعلاها أن ينفق مع حاجته. قال الله في وصف أهل المدينة الأولين، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي بهم حاجة، وهذا أعلى المنازل، وهذا أعلى المنازل. قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة يوم جوع، فالإنسان في زماننا هذا مع اشتداد الغلاء لو توخى بيوتا فقيرة أهلها مساكين أرامل أيتام، وإذا جئت تعطي فالمنة لمن أخذ منك لا لك، من أعانك على أن يقبل منك قربى إلى الله. وثمة أعمال أحب إلى الله أن لا تباشرها بنفسك وأنت تقرأ السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث بلالا يبعث زيدا، لكنه لما جاء ينحر نحر بنفسه صلى الله عليه وسلم قرب إلى الله. فالإنسان وإن كان ذا ثراء أو جاه أو منصب لو توخى أياما ولحظات وليالي وساعات يخرج بها من داره لا يعلمه أحد إلا الواحد الأحد، فيخرج ويتوخى بيوت، وخير لك أن لا يعرفك أصحاب البيت، ثم تعطيهم الطعام تكفيهم مؤونة حتى مؤونة طبخه، وهذا من باب التوسع لا من باب الإلزام، ثم تعود وقد شعرت أنك فعلت شيئا تدخره مع الله. وقد قلنا قبل قليل إن التجارة مع الله تجارة رابحة بكل المقاييس. إذا وقفت بين يدي الله بعد هذا وقرأت: وأنت تقوم في الليل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، تجد للقرآن لذة عظيمة في قلبك لأنك تقرأ شيئا عملت به.